أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الرابع من الجزء 19 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك في الدكتور. وصلنا إلى قول الله تعالى في سورة الفرقان: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. نعم. تفضل في الدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا فسرنا قول الله تبارك وتعالى، نعم، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن إيه مهجورا، إن دي أمة الدعوة، فأمة الدعوة تشمل سائر الناس، وسائر الناس فيهم من أجاب، هتبقى اسمها أمة الإجاب. نعم. فاللي أجاب النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ده اسم أصحاب الإيمان المجمل. أصحاب الإيمان المجمل بيبقى بمجرد الشهادة. نعم. بعد ذلك بيجي التفصيل، لأن الإيمان هيجي مفصلا على حسب معرفته بالأحكام. فلما يعد عليه وقت من الأوقات نقول والله هنا في وقت للصلاة اسمها صلاة الظهر، لأن ربنا أمر بها والرسول أمر بها. نعم. فالمسلم بيستجيب وإيه ونفذ أمر الله عز وجل. نعم. طيب، الصلاة اللي بعد العصر مع الرفع المغرب والعشاء، ده صح ده غلط، بيقرأ في القرآن فتعرف، فمن خلال معرفته بالتفاصيل اللي موجودة في الكتاب والسنة بيبدأ الاستجابة لما ورد في القرآن وما ورد في بيانه اللي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عليه الصلاة والسلام. لكن ما فيش حد بيفضل على الإيمان المجمل كده دون تفصيل، يقعد طول حياته قرابة 40 أو 50 سنة على الإيمان المجمل كده، يقول لك أنا مش هنفذ، يعني أنا مصدق فعلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول وهو حق، لكن لن أنفذ له أمرا ولا لن أصدق له خبرا، لا في القرآن ولا في السنة، لما يبقاش مسلم، لأن ناقض إيه إسلامه. إنما صاحب الإيمان المؤمن يقول لك حاضر حنفذ مع تقصير، فينفذ مع إيه مع تقصير. يصلي مع الكسل مثلا، يعني صلى فرض واثنين في اليوم والتانيين كسل فيهم، لكن هو على خطر عظيم. نعم. اتضح موضوع الإيمان المجمل. فلو أعرض عن القرآن والسنة اتخذ القرآن مهجور، لو أعرض عن الإيمان بالرسول اتخذ القرآن إيه مهجور. وقال الرسول يا رب، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن إيه مهجورا. فقال الله عز وجل عن الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هم أمة الدعوة بقى، الناس كلهم اللي مرضوش يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فالمجرمون هنا تشمل الذين خالفوا أمر الله وأمر رسوله من المقصرين من أمته، بحيث إن وصل إلى درجة الإجرام يدعي الإسلام وهو مجرم، انت بتشوف الخوارج بيقولوا احنا اكثر الناس طاعه واسلام وكده، والرسول قال لي يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مرقه السم رميه، وقال لهم شر الخلق والخالق شر من اليهود ومن ايه والنصارى. طب واليهود والنصارى اللي لم يؤمنوا به ايضا وصفوا النبي عليه الصلاه والسلام بهذا الوصف، يحاربون الله ويحاربون رسوله، اتخذوا القران ايه مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هاديا لك ينصرك مش يحاربك، لان اللي بيحارب النبي يبقى مجرم على طول، سواء كان منسوب اسما الى الاسلام زي الناس اللي بتحارب النبي عليه الصلاه والسلام من خلال حربها لسنته، من خلال حربها لكتابه. كلش واحد منسوب الاسلام يقول لك على اللي موجود في القران اساطير، والقران لا يصلح مصدر العلم والمعرفه. نعم اصبح تطاول على السنة. والقران لا يصلح لكل زمان ومكان، ده مجرم اللي يقول كده حتى لو انتسب الاسلام، حتى لو كان اسمه اسلام. انت خبالك ازاي؟ فما بالك بقى باللي بيحارب امه محمد صلى الله عليه وسلم من الايه؟ من اليهود او النصارى او المجوس او اي واحد من الوثنيين المشركين. فده يعني ينال وصف الاجرام من باب اولى. اما من لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم او سمع ويرغب في التعرف وهو مسالم، فهذا يعني احنا اولى ان احنا يعني ندعوه ونعرفه بالحق ونعامله بكل ما ينبغي، حتى لو كان على الشرك، عشان زي ما ربنا قال وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع ايه كلام الله ثم ابلغه مامنه. وده الاصل اصلا ان احنا الناس تسمعنا وتسمع ايه اللي موجود في الكتاب في القران وفي السنه لغايه ما يعرفوه. انما اللي عارفين والإيمان يلزم أن ينطقوا بلا إله إلا الله محمد رسول الله ويجحدون، هو ده اللي يعنيهم في الآية. نعم يعني يقول لك ده الإسلام بيصف غير المسلم بأنهم مجرمين، لا أنا بتكلم غير المسلمين اللي عارفين وبيصدوا بقية الناس عن معرفة الحق المبين. والمقصود بالمجرمين هنا اللي هم قائمين القائمون على ايه؟ على امور الغربيين بحيث يصفوا الاسلام بالشناعه عشان يصدوا الناس. هي قاده الدول اللي موجوده واللي هم اصحاب الاموال والشركات اللي حرصهم كل الحرص على ايذاء الامه الاسلاميه وتشويه صوره النبي عليه الصلاه، دول مجموعه من المجرمين. نعم. وكفى بربك هاديا ونصيرا. الهادي والنصير من أسماء الله الحسنى، بس الهادي مقيد والنصير مطلق. وليكفيك ربك في هداية من يهدي إليك، في هدايتك أنت كونيا وشرعيا. كونيا وشرعيا. فالشرع ربنا سبحانه وتعالى جعلك سببا فيه وفي إظهاره. نعم. وممثلا لطريق الهداية بالنسبة لغيرك. وهو الذي سينصرك حتى يكمل لك الدين ويتم عليك هذه النعمة. نعم. وكفاك أن تعتقد هذا، ودي مش بس الرسول، لكل أصحاب المنهج اللي هم يتمسكون بنهج الرسول عليه السلام. وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالرب من أسماء الله المطلقة، الهادي اسم مقيد، النصير اسم ايه مطلق. واي موضع فيه كلمه وكفى بربك كذا وكذا يبقى الاسم مقيد. مقيد بمن يخاطبه يعني، وكفى بربك هاديا لك وايه ونصير. لكن النصير عشان ورد مطلق في النصير ورد ايه فنعم المولى ونعم النصير. نعم انما هو في الموضع ده مقيد. النصير لا، في النصير ده في الموضع ده مقيد. نعم. بس احنا اي اسم ورد مطلق حتى لو ورد مقيد بياخد اللون الاحمر زي ما احنا محددين كده يعني. نعم. وكفى بربك هاديا ونصيرا. خلي بالك بقى لما ذكر المجرمين وانهم اعداء للنبي عليه الصلاه والسلام، ومن ثم اعداء للنبيين، نعم اللي يعادي النبي عليه الصلاه والسلام عليه ولا الصلاة يؤمن به فقد كفر بكل الانبياء والمرسلين والسلام. وعاداه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من من المجرمين، المجرمين. وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. طبعا ده شامل أهل مكة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، شامل لأهل مكة اللي كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أهل مكة نعم. يعني في ناس كتير بعد كده كلهم أسلموا، وشامل لكل اليهود والنصارى اللي عرفوا النبي عليه السلام وجحدوه ويتعاونوا مع المشركين في إيذائه، سواء في عصر النبي عليه الصلاة والسلام عليه أو ما الصلاة بعد والسلام. عصره إلى وقتنا هذا إلى قيام الساعة. نعم. لاحظ المعنى ده. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. جملة واحدة يعني ينزل كله مرة واحدة. على أساس إن هم كده هيؤمنوا يعني. هم عايزين القرآن لا ينزل مفرقا هكذا، لأن القرآن بيعالج حدث، زي ما قلت لك القرآن بيبعت رسائل. مثلا حدث شيء مع واحد معين، فتلاقي القرآن نزل يحكي الحدث ويقول لك الصح ايه والخطأ ايه ويكشف المضلل. والكلام ده مع اليهود والنصارى بالذات. فهم بيقولوا لا، طب ما هو التوراة نزلت مرة واحدة. الزبور نزل مرة واحدة. الإنجيل نزل مرة واحدة. كل الكتب نزلت مرة واحدة. فليه ما نزلش مرة واحدة الكتاب بتاعه كله على بعضه؟ طالما هو رسول. ده الإس ده جاي منين؟ أو التوجيه اللي جاي للمشركين من اليهود أو من النصارى، فين الكتاب كله على بعضه؟ وفي نفس الوقت المشركون يريدون كتابا كاملا، بحيث إن ما واحد هو قاعد بيستنى. ما بتعرف دلوقتي أما كنت بتتكلم في حاجة فتيجي تبص تلاقي الحاجة جاية باسمك، فبعد كده يخاف يتكلم. ما بقت فضيحة، عايز الأمر يتم علشان خاطر يتصرف براحته. تبت يد أبي لهب وتب، بقت فضيحة لأبو لهب. لما يقول عن شخص مثلا عتل بعد ذلك زنين. نعم. عتل زنيم، زنيم يعني ماهوش من الأهل، هو ملحق بهم لكن إيه مش منهم. فمعنى كده إنه من زنا، فراح قلب الدنيا. أو محمد ما كذبش قبل كده، راح يسأل أنا من مين؟ نعم. أنا منسوب لأب غير أب، أبويا ماهوش أبويا، عشان الآية دي نزلت فربنا فضح. يعني شوف بتنزل الآيات تعالج موقف، تعالج موقف، وأي واحد هيتجرأ المنهج بس في حد ذاته كافي. إضافة إلى إن الآيات نفسها بتحمل الرد على مين؟ على اليهود والنصارى في تسكيتهم، لأن دول كانوا المفروض يكون هم اللي عاملين القلق كله. نعم. بس نزول القرآن مفرق وكشف اللي عندهم حاجة حاجة، هم على يقين ان ممكن يتفضحوا. فتنزل آية تروح لمكان معين هم عارفينه، زي ما تنزل آية للنصارى في مكان معين هم عارفينه، فما عرفوش يتكلموا. نعم. بل بيداروا على هذه القضية بشكل رهيب. يعني في تاريخ المسلمين حاولوا ألا يلفت انتباه النصارى إلى القصة اللي احنا بنتكلم عنها أو التفسير اللي احنا بنتكلم عنه في مسألة إن الآية دي تراها برسالة في المكان الفلاني في كذا. نعم. اللي هي أسلوب المقارنة المباشرة. يعني مقارنات الأديان كلها اعتمدت فيما سبق على دراسة نقد الكتاب المقدس. اللي هو مسألة التحريف اللي ادخل فيه والأشياء وكشف الأشياء المحرفة للناس وخلاص. ما حدش يعني أشار إلى إن القرآن نازل بحجج يقيمها على النصارى، وهو ده الأسلوب اللي أسكتهم في أيامها. القرآن هو نازل، طبيعة القرآن خد الآية دي تقرأ دي، طب ده النبي عليه الصلاة والسلام جابها منين؟ هو الواحد كان، الواحد بيستغرب في الذكور، أو كان بيستغرب ليه اليهود والنصارى وقت ما كان القرآن بينزل مفيش المناقشات والمجادلات والمحاورات مع الرسول عليه الصلاة والسلام. اللي عندنا كذا واللي عندك كذا، أنت جايبه ده يعني مثلا دايما في كذا. نلاقي موقف العداء الظاهر كان من المشركين. ليه؟ لأن هما يعني جهل، مش عايزين يسمعوا، بيحاربوا عصبية. إنما اليهود والنصارى شغل ممكن تأمر في الخفاء، كله شغله خفاء، إنما ما فيش مواجهة صريحة كده، لكن ما فيش مواجهة صريحة، لأن عارفين اللي جاي بحق وإن نازل من عند الله عز وجل وإن ربنا هيفضحه. الآن تكشف الموضوع، فالآن تكشف الموضوع، كان غريب جدا في صمت اليهود في هذه الفترة وإلى وقت قصير. نعم، الفاتيكان والدول الغربية كلها حرصت كل الحرص إن ما يكونش المنهج ده معروف عند الناس. نعم، بكل صورة. مسألة المقارنات وكلام من ده، لا لا لا لا، اللهم أحب أحبوا أعداءكم، باركوا لعينكم، مش عارف إيه، والسلام والسلام. هو جاي يطلع بالكلام ده على أساس ما تبينش إن هو جاحد، ما تكشفش إن هو حاقد وجاحد. لأن أنت لما تيجي تبين إذا كان القرآن، هنضرب مثلا، هو ربنا سبحانه وتعالى قال كده: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن إيه تفسيرا، على أساس إن هم هينكتموا، محدش منهم روح اسألوه عن كذا. فتية في الظهر لأهل الكهف. نعم. فيقوم يقول لهم: ويسألونك عن ذي القرنين، فيجي لهم الإجابة: اسألوك عن الروح. طب خدوا بقى. زي مثلا إيه، لو إحنا شفنا على سبيل المثال، خليني أضرب لك مثل. المثل في إيه؟ ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. الآيتين دول، الآيتين دول جاءوا بالرسائل اللي احنا ذكرناها، وجاءت برسالة أخرى راح الكتاب المقدس عندهم في مواضع معينة عنده. بس احنا طبعا بنحاول يعني ايه نختصر على قدر المستطاع، ليه؟ لان مش كل بقى ده احنا بنضربهم امثله. انما لما تيجي تتابع بقى بحيث تشوف دراسات مستقله في مواضع الرسائل اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها تحت كلامه في الايات، اين تتجه داخل الكتاب المقدس، عايز بحث ودراسات مستقله ورسائل علميه تخصص في هذا، سواء كان من المسلمين او اليهود او النصارى، عشان تقام الحجه. نعم. لان دلوقتي لما تقول لك مثلا ايه يا دكتور المساله ديت يعني غريبه شويه، لا، ما ده فيها اقامه حجه وبيان محجه. فيها اقامه حجه وبيان محجه، ومين الحاقد ومين الجاحد ومين اللي عارف الحق وكتمه ومين اللي بيخدع شعبه. ما هو الوقت لما الباباوات دلوقتي يعرفوا كويس، والمطارنة والقساوسة يعرفوا كويس جدا جدا ان اللي عندهم هو اللي اشار اليه محمد صلى الله عليه وسلم فيما نزل عليه من القرآن في كذا، والشعب يعرف الكلام ده، واكتشف ان انتوا خبيتوا علينا الحقائق وكذبتوا علينا وعيشتونا في وهم وفي سراب، ان الاله اتصلب وان انضرب وان اتحط في الاموات ومش عارف ايه وكلام من ده. الكلام ده كله طلع كله ملوش اصل، ملوش اصل. بل حتى كشف القرآن مسألة اللعب والتزوير وحجبان الحقائق دي، لان مثلا قصة ادم عليه السلام، نعم، وسجود الملائكة لآدم دي موجودة عنده، بس خدها اللي اخدها متعمد اللي هو كتب الكلام ده في العهد الجديد اللي هو طالع بإخراج شاول، وراح حطها في مكان وشال آدم وحط مكانها ابن الله وقام نسيبها لعيسى، فتلفقت المسألة. لكن القصة نفسها في الأصل مش كده، يعني اللي يبحث عن آدم ما يلاقيهاش، ما يلاقيهاش، لكن اللي يبحث عن القصة نفسها وهي موجودة عند دي، المقصود بها يسوع لما أسجد له الملائكة، نعم، وعلموا الأسماء وفضلوا على الملائكة، دي ما اتذكرتش في آدم، عندهم اتذكرت في مين؟ في عيسى. فقام جايبها مسحها من آدم زي ما ورد في القرآن، وراح حطها فين؟ في شأن عيسى. يعني التفاصيل اللي موجودة عندهم هي التفاصيل اللي ورد في مين؟ في آدم عليه السلام. نعم. فكان في لعب كبير. طبعا النصارى درسوا وعارفين الكلام ده كويس وعارفين. فلما حد يجي يكشفهم ويطلع الخبايا اللي عندهم، هقول لك على سبيل المثال، هات كده متى 25 على 31. وعندما يعود ابن الانسان في مجده. متى 25 على 31. شوف الايه ديت، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه ايه؟ تنزيل. اهو وعندما يجيء الذي صار بشرا في جلاله ومعه كل الملائكه. مين اللي صار بشرا في جلاله؟ هو عايز يقول لك ربنا صار بشرا، يعني انا بقى بقرا في الانجيل الشريف بس هاتها منين؟ الذي صار بشرا في جلاله. مين اللي صار بشرا في جلاله؟ هو عايز يقول ايه؟ عندما يعود الحق سبحانه وتعالى، مش كده؟ ولكن هو عشان شايف ان هو بقى عيسى من الله، حكايه ان هو حكايه يسوع ديت افتكاسه هم عملوه. نعم. واحنا اثبتنا ان الكلام ده كله مو صحيح، لان نشوف الكلام كله جاي عن الله. وعندما يجيء الحق سبحانه وتعالى ومعه كل الملائكه. هم قالوا الذي صار بشرا في جلاله. بص خد عندك، هي فين؟ في الحياه او في، انت بتقرا في سميث؟ اقرا في الفندايك. الفندايك. ماشي. ومتى جاء ابن الانسان في مجده وجميع الملائكه القديسين معه. فحينئذ يجلس على كرسي مجده. ايوه. ويجتمع امامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء. خلي بالك بقى سيدي، احنا قلنا كلمه ابن الانسان ديت ادخلت، مش هي اللي موجوده. نعم. جاء الحق ربك، وجاء ربك والملك ايه؟ صفا صفا. وجميع الملائكه القديسين اللي هي انزال الايه؟ الملائكه. نعم. فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وتجتمع أمامه كل الشعوب اللي وصفه ربنا سبحانه وتعالى. نعم. ونزل الملائكة إيه؟ تنزيلا. ينزلوا فين؟ على أرض المحشر، بحيث يجتمع كل الشعوب وجميع الشعوب. شعوب إيه؟ هل البشر بس؟ لا، ده البشر والجن والحيوانات والملائكة كله. بعد كده ينزلوا صفوف ويميز بعضهم ايه؟ على بعض. طيب خليك معايا بقى دلوقتي، دي اللي هو المثل اللي هو جعت فاطعمتموني، واجتمع من كل شيء فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن يساره، ثم يقول للملك، ثم يقول الملك للذين عن يمين. الملك مين بقى؟ هو نسى انه قال ابن الانسان، هنا قال الملك. هو عايز يخلي ابن الانسان هو الملك. اي اسمع بقى، ثم يقول الملك الذين عن، تعالوا يا مباركي ابي. بقت مين الوقت؟ شفت بقى ازاي؟ نعم. لان اللي بيكذب الكذب ما بيعرفش يداري. ريث الملكوت المعدة لكم منذ تأسيس الايه؟ العالم. العالم. مع ان فالدكتور ديت يعني دي نسخة الفاندايك بتاعت الارثوذكس، اللي هم بيقولوا ان هو واحد فقط ولكن بيظهر في ثلاث اقانيم. ثلاث اشكال. انما مش في في في اقانيم مش ذوات منفصلة. هنا مش راكبة. لان في نصوص ما تحتملش الكلام ده. يعني لا يمكن تحتمل هذا الكلام. لا يمكن. مستحيل. مستحيل انك انت تيجي تقول لي دلوقتي في اول اصحاح. نعم. خلق الله السماوات وجعل الله عز وجل النور وكذا وكذا، وبعد كده يقول لك ايه؟ الرب الاله عمل كذا، وبعد كده الرب عمل كذا، وبعد كده الرب يسوع على طول، الرب الرب الرب، عشان يقصد بها يسوع. نعم. في حين ان اسم الله لم يطلق على يسوع ابدا. لم يطلق في الكتاب المقدس اسم الله على يسوع. يقولوا الرب، رب الإله، لأن الرب زي ما أقول لك أهو، الرب تشمل الدلالة على الخالق والمخلوق، رب الإبل، رب الدار، رب البيت، أخد بالك إزاي؟ نعم. لكن الرب سبحانه وتعالى كاسم مطلق يعبر عنه باسم الجلالة الله، الله. ولذلك في الكتاب المقدس كله في العهد القديم الله عز وجل هو الاسم اللي مستخدم في النص كله، لغايه ما جم النصارى هم اللي غيروا الله وحطوا مكانها ايه؟ الرب الإله. الرب. فهم اللي عملوا الكلام ده مع سبق الاسراء والترصد، يعني لعبوا في دينهم. ان كلمه يحرفون الكلمه عن مواضعه دي ما بيزحزحوا، حط دي مكان دي ودي مكان دي ودي مكان دي، خد بالك ازاي؟ يلخبطوا الدنيا. يحرفون الكلمه عن مواضعه، من بعد مواضعه وعن مواضعه. تحريف لفظي ومعنوي، المعنى ما كانش كده، والله ما كان كده. ومتى جاء ابن الانسان في مجده وجميع الملائكه القديسين معه، جميع الملائكه القديسين، كل الملائكه. نعم. طب الملائكه اللي موجودين قد ايه؟ مش هقول الاخر، هات النص اللي هو موجود في متى 24 على 15. شوف الآية اللي ربنا ذكرها، وآيات كثيرة، ما أنت عندك في الآيات دي كلها عبارة عن إشارات ذكرها الحق سبحانه وتعالى ورسائل تتوجه إلى مواضع معينة. مواضع معينة داخل الكتاب المقدس. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في زرع من الغمام والملائكة؟ فيومئذ وقعت الواقع وانشقت السماء فيومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يبقى كلمة الملك على أرجائها نزولها من السماء شوية بشوية بشوية، وانت على الأرجاء، أرجاء السماء كلها. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم. كل الكلام ده ذكر ربنا سبحانه وتعالى عبارة عن رسائل رحل مواضع معينة. خد الموضع اللي رحله التاني، الرسالة اللي جاية رحل مين؟ من 15. ايه؟ شوف بقى يا سيدي. فمتى نظرتم رجزة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ؟ المقصود بقى يعني خراب الارض وضيعة، يعني بعد انتهاء خراب الارض. نعم. بعد ما الارض تفسد، بعد ما الدنيا تنتهي، خد بالك ازاي؟ فحينئذ ها شوف بقى علامات الساعة واللي هيحصل للانسان، ربنا ذكره في سورة الحج. نعم. وفي النور وفي سور القرآن. يعني بس بقول لك على إشارة واحدة بس. ليه الآيات نزلت عندنا؟ بحيث تحاوطهم فتبعت رسالة كل شوية لهم. مش ده اللي عندكم في كذا؟ حتى لما جم يوصفوه ما وصفوش بالشكل اللي ورده في القرآن. القرآن حاجة تانية خالص. نعم. تاخد بالك قول كده. فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئا. ما يلحقش، إن هول الساعة اللي طالع ما يلحقش ينزل عشان يأخذ من بيته حاجة. والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ إيه؟ ثيابه. هنا في نقطة فضلتكم، فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، ده اللي هو ناس اجتماعهم مع عيسى عليه السلام عيسى على جبل الطور لما جاء يهوج وماجوج. نعم. والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى هم سكارى وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت، لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن. الضيق العظيم. ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن الأيام هنا بتدنو خالص وتتقصر، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. حينئذ قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأن لا أتكلم عن المسيح الدجال، لأنه سيقوم سحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب. هو ده المسيح الدجال واللي أتباعه. هو في نسخة الحياة فسوف يبرز أكثر من مسيح دجال ونبي دجال. لا، والرسول أخبر أنه يكون في 30 نبي كذاب يدعون 30 واحد من مدعي النبوه هيكونوا بينه وبين الساعه، ويقدمون ايات عظيمه وعجيب ليضللوا المختارين لو استطاعوا. شوف بقى النصارى بيعملوا ايه؟ بيروحوا يقولوا لشعبهم ان النبي، شوف بيقول لك اهو اوعوا تصدقوا النبي الكذاب. على النبي عليه الصلاه والسلام، على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الكذاب، لا حول ولا قوه الا بالله، عشان يصرفوا الناس عن الحق، مع ان هم لو قرأوا الكتاب هتلاقي ان القرآن بيشير لل هنشوف مين الكذاب. الكذاب فعلا. ها انا قد سبقت واخبرتكم فان قالوا لكم ها هو انا سبقت يعني صعد الى السماء واخبرته قبل ما يمشي، فان قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا، ها هو في المخادع فلا تصدقوا، لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. خلي بالك دلوقتي مجيء ابن الإنسان برضه، ابن الإنسان هنا الوقت ابن الإنسان مش ابن الله اللي هو عيسى عليه السلام يعني. ها؟ نعم. لأنه حيثما تكون الجثة فهناك تجتمع الإيه؟ النسور، على اعتبار يعني ان يأجوج ومأجوج ومجيئهم وما يحدث في موضوع الجوارح اللي هتيجي تشتري الجثث دي كلها يعني. نعم. وللوقت بعد ضيق تلك الايام ها تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء. شو ده اللي ربنا قاله؟ اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت، وذكر فيها كل التفاصيل الخاصه بعلامات انتهاء يوم القيامة وإيه اللي هيحصل في يوم القيامة في عند النفخ في الصور. ها وقوات السماوات تتزعزع. تفضل يا عم. وحين يظهر، وحينئذ تظهر، تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. اتفضل يا عم. أنت لو قلت ابن السماء هنا اللي هو رب العزة والجلال من زي ما هما بيصوروا للناس، خد بالك ازاي؟ هيبان لك الحقيقة. نعم. غير كده لو قلت نزول عيسى فعيسى هينزل فعلا. وانت خد بالك؟ طيب الشاهد بقى، بص كده، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت. هذا إسرافيل. فيجمعون مختاريه من الأربع جهات، هيلم كل الناس من أقصاء السماوات إلى أقصى. شوف حتى التعبير، حتى التعبير نفسه وهم بيتكلموا مفيش السياق اللي تقدر تفهم منه حاجة، غير إن ده باقي فيه إشارات القرآن بعت لها رسالة. طيب الكلام ده هو قالوا مين؟ مت وقالوا لوقا وقالوا مرقس. هنا يا دكتور في نقطة في اللي جاي بعد كده. والسماء والأرض إيه؟ مش بقى والسماء والأرض. اللي هو بعد الاستعداد. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة. خلي بالك من الحكاية دي يا دكتور. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى هو عيسى مش إله. هنا بيقولوا أبي وحده. بس لو جينا في مرقس 13 في الدكتور. أيوه. الصياغة تختلف. بيقولوا كده بنقرأ في كتاب الفاندايك اللي هو بتاع الأرثوذكس اللي بيقولوا إن هو واحد بثلاث أقاليم مختلفة مش ثلاث زوات. أيوه هو ده. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة في مرقس 13. فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب. ايوه شفت بقى ازاي؟ يعني حرفوا في متى شالوا حكايه الابن وسابوا الا ابي، وجم هنا في مرقس نسوها وسابوا ولا الابن الا الاب. ما هو ان دل الامر هنا هيدل لك على ايه؟ ان هم ثلاثه، ان هم متلخبطين في كلامهم. مش هي دي الحقيقه؟ الحقيقه اللي ربنا وصف اللي ذكره في علامات القيامه وما أخبر الله عز وجل به وفيما سيحدث للإنسان عند لقاء الحق سبحانه وتعالى، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة إيه؟ تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ونظرا لأن حاجة بقى غريبة بقى هي. نعم. جايز دي تكون مفاجأة. مشاهد يوم القيامة اللي ربنا ذكرها وللمواقف اللي في يوم القيامة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها نظرا لكثرتها. نعم. ولأنها تعبر عن حقائق ذكرت عندهم. وده احنا واثقين منه ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر في التوراة وذكر في كتب الأنبياء ما أخبر به الناس وأقام عليهم الحجة كما أقامها النبي صلى الله عليه وسلم على الناس في القرآن وفي السنة. نعم. عمدوا إلى حذف ما يتعلق باليوم الآخر وبقيت هذه الإشارات اللي كشفتهم برضو، عشان كده الحديث عن اليوم الآخر عندهم لا يكاد يكون مذكورا، وخاصة في العهد القديم. فدكتور خاصة في العهد القديم ما فيش أي ذكر خالص موضوع اليوم الآخر والحساب والكلام ده. هنا لما نقول في رؤيا يوحنا أو الكلام عن دانيال أو كده عبارة عن رؤى ما تقدرش تستفيد منها حاجة. صحيح. عموا الحقيقة بحيث الناس لو قرأت القرآن تقول لك أشهد ده كده معناها الناس دي هتدخل في الإسلام، كل النصارى هيدخلوا في الإسلام. نعم. اليهود هيدخل في الإسلام. ده كده معناها ان الحقيقة الكلام ده يسود وشنا. وما نحن نشتغل ايه بقى؟ هنبقى بباط على مين ومطرنا على مين وقساوس على مين؟ ده البباط بيلبسوا ملابس وتيجان وكاليل، ايه ده؟ هو انت رب بقى ولا ايه؟ انت شغال ايه بالظبط؟ المفروض يكون اقل الناس تواضعا. يعني شوف قارن بين ده وبين واحد زي النبي عليه السلام. وبعدين في الدكتور هنا يعني في نقطة تخلي الواحد يتعجب. القرآن لما جيت أحسب عدد الكلمات اللي فيه أو عدد الصفحات بنسبة بحجم الخط اللي موجود في الكتاب المقدس بتاعهم، لقيت حاجة غريبة أوي. إن الكتاب بتاعهم قد القرآن 6 مرات في عدد الكلمات وعدد الصفحات. 6 مرات بالظبط. 6 مرات. ومع ذلك ده الواحد يحتار فيه ومش عارف ايه الفايده منه ولا ايه الغايه ولا هنوصل لفين ولا ايه النظام، وده يهيمن عليه. وفي سوره واحده من سوره، احنا نقف سوره الفرقان، تلاقي فيها من المعاني والحقائق ما تبهر الاذهان وتبهر العقول وتخلي الواحد يعني حس انك انت بتقرا في كلام جمال ما فيش بعده جمال. صحيح. فهم لما قالوا انت عايزين القرآن ما نزلش مرة واحدة ليه؟ وقال الذين كفروا سواء كانوا مشركين او يهود او نصارى او كانوا من الوثنيين اللي موجودين في كل مكان في العالم دلوقتي او حتى ايام النبي عليه السلام، من ايام لغايه قيام الساعه يقولوا نفس الكلام، لولا نزل عليه القران جمله ايه واحده. هما القران ما نزلش ليه زي التوراه؟ فقال له كذلك لنثبت به فؤادك. لنثبت به فؤادك. القران نزل كده عشان ايه؟ اول ما تحصل اي حادثة او اي شيء محتاج حكم او محتاج بيان فيبقى نزول القرآن متواصل والوحي لم ينقطع، يظل يتواصل الى اخر يوم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وبعدين يعرض ويرتب على الترتيب اللي ربنا سبحانه وتعالى اخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ده نزول متفرق فيه من المعجزات كتير. نثبت به فؤادك. انت ثبت هيجي عن طريق ايه؟ في مشكله حصلت حتى بين المؤمنين وبعضهم وعايزين الحكم، فينزل القران يبين لهم الحكم. نعم. يعالج القضيه زي ما شفنا مثلا في سوره النور فيما يتعلق بالعلاقات الاجتماعيه اللي بعضها بين الناس وبعضها، واحد عامل مشكله مع مراته وواحد شاف مراته في موضع مش كويس بتاع الحكم ايه، وتنزل الاحكام بساعتها. نعم. طب واحد فيما يتعلق بالمنافقين وقاعد بينكر لهم فربنا يقوم فضحهم. اليهود بيخبوا الحقيقه وعارفينها، قل فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين. يقعدوا مع بعض وقاعدين يتكلموا مع بعض، فواحد يقول لك ايه، واحد منهم يقول للتاني ايه، والله يا اخي انا متاكد ان هو نبي، واعرف اللي بيقول، واعرف ان هو حق اكتر من الواد ده مايكل ولا بطرس ابنه. خد بالك ازاي؟ نعم. انا ما اعرفش امه جايباها منين، انما انا متاكد ان هو رسول. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ايه؟ ابناءهم. ابناءهم. وتنزل الايه تكشف اللي كان بيحصل جوه. فكله يا خبر يا نؤمن به يا ندرى ونسكت. شفت بقى ازاي؟ فالايات كلها نازله هم قاعدين بيقرؤوها وتثبت فؤاده وان ما جاء به حق وربنا يخبره. ولو الامر تطلب زي ما حصل مثلا في مكة ان الكل صد عنه وزوجته ماتت ام من خديجة وعمه مات اللي كان سبب حماية له وازوه ردوه من الطائف وبهدلوه اخر بهدل، فيجي له ملك الجبال يقول له نخلص عليهم ونخلص، ها نطبع عليهم بيديله، ولا تسيبهم لعل الله يعني يهديهم، اني لو شئت اطبقت عليهم الاخشبين. نعم. ولا اني لارجو ان يخرج الله من اصلابه من يعبد الله لا يشرك به شيء. واصبر. وبقى ربنا يكافئه بايه؟ بان يطلعه للسماوات العلى. يكلم ربنا هناك. استدعاء في ليله. والناس تكذب به فيجي هو الرسول عليه السلام. عليه الصلاه والسلام. تعرض عليه القدس او بيت المقدس وابوابها واللي فيها وكلها لغايه ما الناس يتاكد ان هو رسول. مفيش فايده يعني، الحق معاه على طول. كذلك لنثبت به ايه؟ فؤادك. ورتلناه ترتيل. هي دي اللي تغيظ بقى كمان، ان يقعدوا يقروا كده، انتوا مش على بالكم، انتوا قاعدين بتقروا الرسائل اللي انتوا جايبينها ديت، بالك ازاي عملت فينا ايه؟ شوف يعني القران يتلى عامل مشكلة عندهم واحنا مش حاسين. نعم. طب يا جماعة احنا عملنا لكم ايه؟ ده احنا بنقرأ القرآن. فالعداء مش معانا. حق والله العظيم، وانا بكرر تاني، حقد النصارى واليهود على أمة محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وحربها لهذا الدين مش عشان ان الأمة دي عندها خيرات وعايزينها، ولا عندها مش عارف ايه، ولا ان احنا يعني فينا اللي مش في حد، لا، عشان القرآن ده هو نزل بلغة العرب وموجود عندنا مش قادرين يعملوا حاجة. واول ما المسلمون يعرفوا الرسائل اللي راح عندهم كالصاعقة من يوم ما نزل القرآن لغاية النهاردة والمسلمين مش منتبهين، ده الآية نازلة راح على مكان معين في الكتاب المقدس. وبعدين المسألة ما باتش بموضع ولا اتنين، ده عشرات مئات آلاف المواضع. وابحثوا هتلاقوا ما فيش حاجة سابها القرآن، كل آية تنزل هنا تروح صاعقة عليهم في حتة معينة في الكتاب المقدس. نعم. فيبدأوا بقى إيه التطاول أكتر وأكتر عن طريق أساليب من التنصير والمكر غريبة، فيروح يجيبوا مرتزقة خونة لدينهم ولبلادهم ولأمتهم تحت مسمى الإصلاح والتنويج. أو تبقى الواحدة متفجرة قاعدة كده ولا حاسة بنفسها غير إنها بتفجر في الناس وخلاص. نعم. شفت بقى إزاي؟ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ترتيلا أي أنزلناه مرتلا كما بلغنا به جبريل ونقله إليك كما تقرأ. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن إيه؟ تفسيرا. بمثل، مش مثل ضربوه، وإن كانت الأمثل اللي هم ضربوها القرآن جاب أدى وزياد، لأن كل اللي ورد في الأناجيل لما تيجي تقرأ الكتاب بتاعهم هنا عبارة عن مجموعة أمثال. صحيح. عيسى ضرب مثل وضرب مثلا في كذا، وضرب مثل في التينة، وضرب مثل في ها إن الزارع خرج يزرع فشوية بذور رماها مش عارف إيه. الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة. حتى في الفيرز بتاعهم مثل كذا. مثل الأمثال. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني حتى في عرض المثل ربنا يعرضه بالشكل اللي يوصل بسهولة ويسر وفي كمال، فالناس تحب الترتيل والمثل. سبحان الله. ولا يذكرون مثلا من الأمثلة في الأمم الماضية إلا جاءت الآيات والبينات بما هو أكمل وأفضل مما عندهم. حتى لما قال شو بازاي، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، مال كده على طول أم ضرب مثل بعد ولقد أتينا موسى الكتاب عشان يقولوا ما قد اتفضلوا. يكفي ما ذكر في قصة موسى في كل موضع، في كل حاجة بتقولوها هو مهيمن عليكم وبعت لكم رسائل. نعم. وما راش اللي عندكم، انتوا كنتوا مخبيين. صحيح. ولا انتوا عندكم حاجات كانت مخفية، ما اللي كان في التلمود مثلا ومش موجود فين في التوراة الآن، وكانوا مخبيينه التلمود. نعم. ما كانش موجود، كان ما كانش موجود في اسمه عوز بس رجيم في يثرب مدينة عند اليهود، ما كانش عندهم تلمود، كان لسه شغالين فيه، كان لسه بس مش بتوع يثرب اللي كانوا شغالين، ناس تانية في أماكن تانية شغالين فيه. فإزاي جاب قصة إبراهيم لما ألقي في النار، وإبراهيم لما حطم الأصنام، وصياغة بقى جميلة وبديعة وكل شوية ذكرهم بها التفاصيل الدقيقة في قصة يوسف. وعاد وثمود اللي انتوا حذفتوها، ده غير نوح اللي شالوا الجزء الاول من الاول من حياته. خد بالك في دعوتي، ما هو هتيجي تقول لا واخد من عندنا، اوعى، عيب عيب، ما ينفعش السيسي يقول كده، اختشي، خد من عندك دي ما فيش عاقل هيصدقها، يعني عاقل يبحث يعني يقارن بعد المقارنة. انما طبعا اللي بيصدقوا ناس مساكين، عامة النصارى مساكين لا يعلمون، لا يعلمون. نعم. بيضحكوا عليهم وخلاص. انما لو واحد منهم حقق وقرأ ومحص وشاف الموضع هنا والموضع هنا، في احنا نضحك علينا يا جدعان. نعم. اه والله نضحك عليهم، ضحكوا عليهم القساوسة والبباوات المطر عشان مصالحهم بس. انما الحق عايز الحق، اقرأ وقارن ودقق وشوف الحق فين، لو ما لقيتوش هو ده الحق ما تتبعوش يا اخي. انما اذا كان هو باين لك الحق وانت سبته يبقى جاحد، وما تقوليش لا انا بحب الخير للناس وان الله محبة وانا احب اعدائكم وباركوا لعينكم والمسيح الكريم، بس كنت انت اصلا ما بتحبش اتباعك. نعم. يعني اذا كان القسيس مش حريص على شعبه في ان يعرف الحق، حرص على نفسي مش حرص على الناس اللي قاعدين قدامه، قاعد ظلل فيهم وقول كلام ملوش علاقة بالحقيقة الحياة ولا أبعدها. وبيقول للناس ده هو سحر محدش يقراه، يبقى بيحبك وفين بقى. أنا بقى بقول للناس اهو اقروا هنا وقارنوا بهنا وبعت لهم رسالة اللي احنا شفنا الحق هنا ولا شفناه هنا، واحد يبعت رسالة. نعم. لكن كل المضللين المرتزقة اللي قاعدين في قنوات السوق اللي هي عايزة تضلل أهل الإسلام وأمة الإسلام كلهم يطعنوا في القرآن، لكن ما حدش يقرب من ناحيتي خالص ولا يشوف العور اللي هنا ولا الخشبة اللي في عينهم هنا، ما فيش. يعني تخيل بقى، يعني واحد بياخد ملايين من اليهود والنصارى في قنوات اليهود والنصارى، في قناة لأقوى دولة موجودة وعندها كل القدرات اللي في العالم. نعم. بيدوا ملايين لناس منسوبة للإسلام علشان بس شغلتها تطعن في القرآن، ما يروحش يجيب الكتاب بتاع النصارى يألف فيه ويقرأ فيه، هيمشوا مع إنه مادة إعلامية دسمة. لو عايز يشتغل يعني. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة إيه؟ واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ترتيلا. فالقرآن نزل مفرقا على مدار حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعه الحق سبحانه وتعالى جمعا في تلاوته عندما عرض عليه هذا الإيه الكتاب. نعم. هم كانوا عايزينه زي التوراة والإنجيل والزبور، يعني ليه نزل أنزل القرآن منجما على 23 سنة، كل الكلام ده حسب الوقائع وحسب الحاجات والحوادث اللي يحتاجها الناس عشان تثبيت قلوب المؤمنين وتثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. على مكث يعني فترات يعني. نعم. قال لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وأي حاجة هيتكلموا عنها أو يسألوا عنها هتلاقي الرد مباشر على طول. يعني لو كان اليهود جم جابوا اللي عندهم وقالوا استنى ده احنا عندنا كذا وكذا وكذا، يبقى اكيد اللي عندك ما هو الصحيح، فحينزل الوحي يقول لهم الصحيح. والله لو ان اليهود كانوا حريصين على الحق وجاءوا النبي عليه السلام عشان يسألوا استفسروا بنية الاستفسار، لممكن ان يكون الحق يبان لهم عن طريق تاريخ التحريف اللي حصل، ان فلان عمل كذا، فلان عمل كذا، فلان جه بعده شالها وحط كذا، كتبت كذا وبقت كذا، خد بالك ازاي؟ سبحان الله. هو الوقت انت بتكلم مين؟ يعني انت بتسال النبي عليه السلام، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والارض وخلق الناس بترتيبهم اللي حاصل فين؟ في الاحداث. ما هو الذي يعلم اللي حصل ايه؟ نعم. لفلان ولفلان وفلان وفلان، ودي كانت عند مين؟ وكانت موجوده في المكان الفلاني فين؟ وازاي اظهرها لفلان وجحدها؟ وازاي ان كذبوا على بعض واشتكلوا مع بعض وانقسموا بقوا طوائف؟ الحاجات دي كلها ربنا احاط بها. الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. لذلك القران يعلو. الكلام على القران فالدكتور لا ينتهي ولن ينتهي، لانه يعني بحر عظيم مهما الانسان تعمق فيه مش هيقدر يوصل ولا يحيط بكل ما فيه. جزاك الله خير فالدكتور، وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. إياك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأصقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا رب اهديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك.